يا فارس إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله، إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. يا فارس عاف القعود منعما، ورأى الجهاد حياته فتقدما، وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. يمضي لسان الحال منه مسدد، بالعزم ينطق في الورى مترنما. إن ضج سكع من أراضي أمتي، سارت له روحي وجادت بالدماء. يا فارسا عاف القعود منعما، الجهاد حياته فتقدما، وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. ما غرني إن قال منهم قائل، إن المجاهد في البرية أجرما. سأظل يا قومي أتوق لمقصدي، حتى أنال به الشهادة مسلما. جيش من الرحمن بورك خطوه، منه الصليب قد انثنى واستسلما. ساروا يدكون الصعاب بعزمهم، يشيدون النصر يخفق في السماء. سارت كتائبهم وفي خطواتنا، نصر يجلجل في الفضاء تحتما. ورضيت يا صاحي بهمة ماجد، تسمو تبارز في السماء الأنجما. يا فارس الأمجاد فازأر عزة، لتري الأعادي منك ما لن يحتمى. هيا فسر بالسيف تشهر حده، يهوي على هام الصليب محطما. يا فارسا عاف القعود منعما، رأى الجهاد حياته فتقدما. رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. ولعت سرايا المجد ليثا ماجدا، يا كم تمطى عزمه وتقدما. طوبى يا أم الشهيد بفارس. اللهم اختم لي بشهادة من عندك، تغفر بها ذنبي وترضى بها عني وتضحك بها مني. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. بلعت سرايا المجد ليثا ماجدا، يا كم تمطى عزمه وتقدما. طوبى يا أم الشهيد بفارس، طوبى لمن بدماغ ذا دعني الحمام.